بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأصل الثالث استكمال أو متعلق أو مبني على الأصل الثاني، وكل هذه الأصول مرتبط بعضها ببعض. فالأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني الاعتصام بحبل الله، اعتصام بالكتاب والسنة، والأصل الثالث السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا، لأن الاجتماع لا يمكن أن يكون بذلك. والسمع والطاعة واجبة لكل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ذلك خليفة مختارا من قبل أهل الحل والعقد، أو من قبل وصية من خليفة سابق، أو تولى على المسلمين ولو بالغلبة ولو بالسيف، إذا ساسهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما أهل العلم الذين ألفوا في كتب العقائد يذكرون هذا الأصل من بين الأصول التي يجب اعتقادها، ولا يخلو منه كتاب من كتب أهل العلم التي ألفت في العقيدة إلا وينص عليه، لأنه لا يمكن اجتماع الأمة إلا بذلك. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. كما أنه لا بد من الاجتماع، فإن هذا الاجتماع لا يتحقق إلا بالسمع والطاعة، لا يتحقق إلا بالسمع والطاعة. فإنه لا بد من لزوم الجماعة، ولا بد لذلك من طاعة لأمير المؤمنين أو الخليفة أو من تولى أمر المسلمين تحت أي مسمى كان من المسميات، وسواء تولى في إقليم أو في أقاليم، وسواء كان خليفة عاما أو كان واليا على جزء من بلاد المسلمين، وسواء تولى كما ذكرنا باختيار أهل الحل والعقد أو بوصية خليفة سابق، أو بتولي على أمر المسلمين، فإنه تجب بأي شكل من الأشكال، ولو بالقوة ولو بالغلبة، ولا تجوز منازعته مهما كان أمره برا كان أو فاجرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمقصود بأولي الأمر هنا هم الأمراء، ويدخل معهم العلماء فيما بينوه للناس من قضاء أو فتوى. ولذلك جاء ما يخص العلماء في قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وطاعة الأمير واجبة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قلت، تحت أي مسمى كان، لا ننظر للمسميات وإنما ننظر إلى كونه مسلما يحكم الناس بشرع الله عز وجل، فإنه تجب له أو يجب له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال. وقد سمعنا الدليل، ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه، حتى في حال الأثرة وفي حال وقوع الظلم عليه يجب عليه أيضا السمع والطاعة لولي الأمر فيما في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. فعليه أن لا ينزع يدا من طاعة، وأن لا يفارق الجماعة، لأنه إن فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في حديث الفتن، قال: فما المخرج، أو ماذا أفعل حينئذ، عندما قال إنه يعني يكون هناك أمراء تعرف منهم وتنكر، ووصفهم بأوصاف كثيرة، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. وما نزع أحد طاعة إلا وأحدث للمسلمين من الفتن ومن الأمور ما الله به عليم. وكما قلت إن السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن هل كونه لا يطاع في المعصية يبرر الخروج عليه، أم تجب طاعته في الأمور الأخرى؟ بل تجب طاعته في الأمور الأخرى، مع أننا لا نطيعه في معصية الله، لكن ذلك لا يلغي بقية حقوقه، فيجب أن يسمع له في سائر الأمور المشروعة والمباحة، حتى إن المباح إذا أمر به يتحول إلى ماذا؟ إذا أمر به لمصلحة المسلمين يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى الوجوب، يتحول إلى الوجوب، يعني يتحول السمع والطاعة في الأمور المباحة التي يأمر بها ولي الأمر، لا شك أنه لا يأمر بها إلا لمصلحة المسلمين، تتحول إلى أمر واجب بموجب الأمر بطاعة ولي الأمر. ولا يجوز الخروج عليه لا باللسان ولا بالسنان ولا بالبيان ولا بالإثارة ولا بالإظهار المثالب والعيوب وما إلى ذلك، فإن ذلك من علامات المبتدعة، من الخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم الذين يخرجون على أئمة المسلمين. أما المؤمنون المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا ينزعون يدا من طاعة وإن ظلموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تطيع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. في حديث آخر: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وهذا الأمر الذي أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم قد أصبح عند الكثير من الناس أمرا لا يعبأ به، الأمر الذي أوجد الفتن في بلاد المسلمين منذ أن تألب الخوارج على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، ثم على علي رضي الله عنه فقتلوه، ثم ما زالوا يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ولا تعبأ بمخالفة هذا الأصل بمن يتهكم أو يتكلم أو يكفر من خوارج هذا العصر الذين خرجوا على الأمة يضربون برها وفاجرها، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقتلون المسلمين والمعاهدين والذميين غير مكترثين بالوعيد الوارد في النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مهما كان المتولي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والمقصود بذلك ما كان معروفا في ذلك الوقت، وإلا فالرق لا يتعلق بلون ولا بعرق ولا بأشخاص، يعني ولو كان عبدا مهما كان لونه. وكان الأرقاء في صدر الإسلام كلهم من البيض، ولذلك ما غرسه الاستعمار في نفوس الناس من التفريق بين المسلمين ويعني تعليق العبودية بلون معين وأن المسلمين كانوا يسترقون لونا معينا، هذا غير صحيح. فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ ها؟ سببه الكفر، بغض النظر عن لونه أو شكله أو جنسيته أو جنسه أو عرقه أو بلده أو وطنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بما هو سائد في ذلك الوقت. ولذلك لما تولى المماليك على المسلمين في عصر من العصور بذلوا السمع والطاعة لهم ولم ينظروا إلى أصلهم، وإن كانوا في الأصل مماليك أرقاء لكن تولوا على سلطان الخلافة فأطاعوهم في طاعة الله سبحانه وتعالى درءا للفتن. بل كان لبعضهم من الفتوحات والخير ما له في وقائع مع الصليبيين وأخرى مع التتار. إذن يجب التنبه لهذا الأصل وارتباطه بالوحدة، وحدة المسلمين وجماعتهم، فإنه لا بد للمسلمين من سلطان يطاع يأمر وينهى بأوامر الله تبارك وتعالى. ونواهيه ويسوس الأمة بذلك. لذلك ترون بعض البلاد التي لا يوجد فيها من يحكمهم كيف تعيش من الفوضى والخراب والدمار والتقاتل والتناحر والتشاحن والفتن والقتال والثارات. ولذلك فإن الجزيرة العربية قبل أن تظهر الدعوة المباركة والدولة المباركة دولة التوحيد في منتصف القرن الثاني عشر الهجري كانت تمر بأخطر مراحلها من أواخر أو من منتصف العصر العباسي، وهي تعيش شريعة الغاب، والحكم فيها لسلطان القبيلة أو لعادات القبيلة، بل كان القوي يأكل الضعيف، والقبيلة الضعيفة القوية تخضع القبيلة الضعيفة لسلطانها، والأعراف القبلية هي السائدة بين الناس، إلى أن قيض الله تبارك وتعالى قيام هذه الدولة دولة التوحيد التي ساست الناس بشرع الله، ولا تزال كذلك بحمد الله. ونسأل الله أن يديم ذلك على البر والتقوى. وهذه المسألة كما قلت تعلقها بالعقيدة واضح، لأنه بالسمع والطاعة ينتشر الأمن وتستقر الأحوال ويتعاون المسلمون على البر والتقوى في ظل الحاكم المسلم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، وأمر بتعزيره وتوقيره وطاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا سيرة الذين يخرجون على الأئمة من عهد عثمان إلى يومنا هذا لوجدنا أن الدافع لهم أحد أمرين: إما المزاحمة، إما الرغبة في المزاحمة في المال أو في المنصب. وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انظروا إلى أول بذرة للخوارج عندما ظهر ذو الخويصرة، كان الدافع له على الظهور على الخروج والاعتراض ما هو؟ المال، حيث اعترض على قسمة أشرف خلق الله وأفضل بني البشر وسيد الأولين والآخرين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجاء هذا المارق فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم أكثر من غيرهم، كما أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهما، فتأثر كثير من الناس، بل إن ممن تأثر الأنصار، لكنهم سرعان ما رجعوا إلى الحق عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، وترجعون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادكم. فقالوا: الله ورسوله أمن. فبكوا ورضوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حثهم على الصبر وأخبرهم أنهم قد يجدون أثرة بعده، صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت هذه في بعض العصور. لكن اعتراض ذي الخويصرة لم يكن بشكل موقف الأنصار الذين سرعان ما رجعوا إلى الحق وإلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم أن هذه الدنيا لعاعة يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب، وأخبر أن بعض الناس لا يصلح له إلا الفقر، فلو صار غنيا لفتتن، وآخر لا يصلح إلا الغنى فلو افتقر لفتتن، ومن الناس من يجر إلى الجنة بالسلاسل، فرضوا بذلك. أما ذي الخويصرة ومن جاء بعده من الخوارج فإنهم لم يرضوا، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، فإن مصدر الفتن على مر العصور والأيام سببه خروج هؤلاء المارقين الذين خرجوا كما قلت إما لأجل المزاحمة في الأموال أو لأجل مزاحمة في ماذا؟ في المناصب. ولذلك دعاوى الخوارج الذين خرجوا على عثمان ادعوا أنه ولى بعض أقاربه، وادعوا أنه يعني وزع المال على من وجهة نظرهم هم توزيعا يعني لا يرضونه، ونحو ذلك من دعواهم الفاسدة. فرضي الله عن عثمان الذي استشهد على فتنة أصابته وهو مبشر بالجنة ذو النورين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجهز جيش العسرة، والذي تستحي منه الملائكة. فهل يجوز أن نسكت عن وصف بعض الكتاب المعاصرين له الذين وصفوه بأن خلافته فجوة بين خلافة الشيخين وعلي رضي الله عنه كما زعم هؤلاء الكتاب الجهلة، أو قولهم إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام؟ لا يقول هذا إلا الثيران، لا يقول بتأييد الثورة على عثمان إلا الثور، ومن هو أقل شأنا من الثور؟ فعثمان رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره أهل الشورى، الذين عهد إليهم من؟ عمر بن الخطاب، أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، وكله من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فعلينا أن نفهم هذه المعاني فهما جيدا، ولو سمعت من يعارضك من خوارج هذا العصر وهم رافضة أيضا في الوقت نفسه، إذ أنهم ضموا إلى خارجيتهم تقية من؟ الرافضة بالكذب، بجواز الكذب واستحلاله والعياذ بالله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستميحكم عذرا في الاختصار اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.